بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم Thank you. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقيل ادخل النار مع الداخلين. Oh! Yeah! فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما فَانْظُرْ